رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، سؤال في قول الله جل جلاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هل تتنافى هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. لا يستثنى من هذا إلا النافلة في السفر، لا يشترط استقبال القبلة في النافلة في السفر. كما أن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة في الفريضة، في النافلة ليس بالركن. في الفريضة لا يقبل ممن قدر على القيام أن يصلي قاعدا، الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن صلاة النافلة لا يشترط فيها القيام حتى من القادر، لكن إن صلى جالسا فله نصف الأجر، صلى جالسا وهو قادر على القيام له نصف الأجر. أما إن صلى جالسا وهو عاجز عن القيام فإن الله جل وعلا برحمته يكتب له أجره كاملا، فإن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ثواب العمل الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم. إذن الأصل أن تستقبل القبلة في صلاة الفريضة والنافلة في الحضر، وأن تستقبل القبلة في الفريضة في السفر. والنافلة الحمد لله فيها الأمر فيها واسع، لكن بعض الناس يستدل بهذه الآية لا تضيق الأمر. الله جل وعلا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، يمين شمال شرق، فأينما تولوا فثم وجه الله. استدلال هذا يصح في من تحير واجتهد واستفرغ وسعه وبذل جهده ثم عجز عن معرفة جهة القبلة على وجه اليقين. التكليف مناطه القدرة، استفرغ وسعه وبذل جهده فحيثما ولى وجهه فثم وجه الله، إن الله جل وعلا سيكون في مقابلة وجهه. تعرفين أن العبد إذا صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقد نهي المصلي أن يبصق في جهة القبلة، نهيت أن تبصق في جهة القبلة أمام وجهك، لأن الله قبل وجهك إذا صليت. يبقى من صلى في مكان لا يعرف أين القبلة، اجتهد بذل وسعه استفرغ جهده، فهو معذور سواء أصاب جهة القبلة أم أخطأها، وإن الله ينصب وجهه إليه أيا كانت وجهته، ولو كانت القبلة خلفه، لأنه معذور ومأجور. وكما قلنا، التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني أيضا لا يتنافى هذا مع ما تقرر في بدهيات العقائد أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما خطر بذهنك فالله سواه. فالله جل وعلا لا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تدركه في الدنيا العيون، لا تدركه الأبصار، لا تراه في الدنيا العيون، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فكل ما خطر بذهنك فالله سواه. طيب، هل كلمة الوجه إذا وردت منسوبة لله عز وجل في القرآن الكريم ماذا تعني؟ تعني الوجه. كيف؟ الله أعلم. لكن أحيانا يراد بها الذات، كقول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فالمقصود هنا الذات المتصفة بالوجه. وهنا أمر لطيف، في فرق بين المعنى الإفرادي لللفظ والمعنى التركيبي للجملة. إن سألت عن كلمة وجه مفردة، وجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على نحو يليق بذاته المقدسة، كيف لا ندري، لكن قطعا ويقينا ليس كوجوه المخلوقين. لكن المعنى التركيب الإجمالي للجملة كل شيء خالق هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته سبحانه وتعالى المتصفة بالوجه، فهنا الحديث عن الذات. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لله جل وعلا أعين على وجه يليق بذاته المقدسة، لكن معنى المعنى التركيبي لهذه الآية أي برعايتنا وتوجيهنا وعنايتنا وكلاءتنا وحفظنا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لو خاصة كلمة يد لوحدها، نعم لله سبحانه وتعالى يد، كيف الله أعلم. نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إثبات الوصف ونفي الكيف، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بما جاء عن الله كما أراد الله، على النحو الذي أراده الله عز وجل، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حيث المعنى الإفرادي لللفظ، اللفظ يثبت صفة من صفات الله، يثبتها كما أثبتها الله من غير كيف. لكن المعنى التركيبي للجملة لابد أن يفهم، يد الله فوق أيديه، الله جل وعلا شاهد ومهيمن ورقيب وحافظ، طبعا هذا المعنى الإجمالي لا ننكره، يعني لا يؤدي إثبات الصفة إلى تجاهل المعنى الإجمالي للآية. ولتصنع على عيني، أثبتت لله عين، لكن المعنى الإجمالي للآية أي لتصنع على عنايتنا وحفظنا ورقابتنا وكفالتنا وكلاءتنا، هذا المعنى الإجمالي للآية. فلا تنافي بين إثبات الصفة وبين فهم المعنى الإجمالي للآية. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، الذي نؤكد عليه عدم قياس الخالق على المخلوق، لأن ربي جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع. في نفس الآية التي قالت ليس كمثله شيء، بعدها قال وهو السميع البصير، حتى يؤكد لنا أن نفي المثلية لا يعني تعطيل صفات. نفس الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم، فنفت المثل وأثبتت الصفات، فلم تعطل، فلم تعطلها. الله جل وعلا قال في هذه الآية وهو السميع البصير، وقال في آيات أخرى عن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل إنه سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله جل وعلا هو السميع البصير، وقد خلق الإنسان سميعا بصيرا. لكن فرق كبير جدا بين سمع الله وبصره جل جلاله وبين سمع المخلوق وبصره. سمع الله وبصره على نحو يليق بكماله وجلاله وذاته المقدسة، سمع المخلوق وبصره على نحو يليق بضعفه وبشريته وعجزه، تعت به علل وأمراض، ويلبس نظارات ويركب سماعات فودانه ويغسل وزاره عشان تحط يتمرد شمع ويتمرد بلاوي ويركب، يعني أمر يليق بعجز المخلوق وضعفه وبشريته. وسمع الله جل وعلا لا يشغله صوت عن صوت، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات، جل جلاله يسمعهم جميعا ويرزقهم جميعا ويحاسبهم جميعا. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.